في قلبه تكذيبه أو الطعن فيه فهو كاذب منافق. فمن قال أشهد أن محمد رسول الله ولم يطع أوامره ولم يجتنب نواهيه فهو كاذب في هذه الدعوة. إنما قال أنا أعرف أن أما لم يقل أن أقر، لو قال أنا أقر لكان من قلبه، لأن الإقرار تابع للعلم. فإذا علمنا هذا الحق وهذا التوقير ويكون صلى الله عليه وسلم موقرا في الصدور معظما في الصدور حين تكون في صلاة وخارج صلاة في مشهد من الناس وفي مغيب عن الناس، بقي بعد ذلك الذهاب إلى هذه الآثار وإلى هذه البقع، إنما يتراءى الشيطان لأولئك الأقوام الذين ما عظموه ولم يروا له حقا إلا إذا كانت مناسبات، إذا جاء كتاب في مولده صلى الله عليه وسلم أو احتفوا به مولده ثم يتناسون بعد ذلك لا يعظمونه ولا يوقرونه، فيرون أن هذه الآثار تحيي في قلوبهم تجديد العهد والوفاء. أما الذين أطاعوه صلى الله عليه وسلم ويصلون عليه كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم ويصلون عليه في أول الدعاء والمسألة، والإنسان يسأل الله دائما ويصلي عليه كل حين يتذكره صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، فلا حاجة لهذا. ولهذا كان الصحابة لا يأتون إلى هذه المناسك، حتى أنه صلى الله عليه وسلم دخل مرة في عدة عمر يعتمر، ما عرف عنه أنه راح لحراء ولا راح لأبي قبيس ولا ذهب إلى موضع كذا، ولا فعل الصحابة ذلك أبدا، حتى أنها كانت شجرة في الحديبية على بعد 20 كيلو من مكة، كانت في عهد الصحابة. فلما قفل عمر من عمرة أو حج وجد الصحابة يذهبون إلى شجرة، قال ما بال هؤلاء؟ قال هذه شجرة كانت تحتها بيعة الرضوان، فأمر رضي الله عنه بقطعها، لأنه يتقادم العهد ويتناسى الناس معنى الإسلام فيذهبون إلى هذه فيتبركون بها. إيش معنى يتبركون بها؟ معنى يتمسحون بها. ثم يقدم العهد ويتختلف الأذهان ويظنون أن مورد الخير والشر من هذه الشجرة، ويأتي الشيطان فيبعدهم عن الله عز وجل المتصرف في الكون المحيط علمه بكل شيء القادر على كل شيء، ما يسألون الله إنما يسألون هذه الأشياء. ولذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بناء القبور في المساجد وعن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، ابتعد عن هذا. ولهذا وجدنا كثير من المساجد التي فيها قبور يدخلها الداخل فيأتي للقبر إن لم يطف به تمسح به ودعا من صاحب القبر أن يعطيه كذا أو يهبه كذا، وهذا هو الكفر والشرك بعينه والعياذ بالله، وحماية لحق الله عز وجل ولتوحيد الله الذي قامت به السماوات والأرض. نهى صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الذرائع والوسائل. فإذا أردت يا أخي، إذا أردت تجديد العهد مع الله وكثرة الثواب، فإن الله جعل في هذا البيت آيات فيه آيات بينات، اذهب إلى هذه الآيات وتمعن فيها وتبصر فيها، انظر إلى هذا البيت حجارة كيف يأتيه الأقوام صباحا ومساء على مدى الدهر يتكبدون المشاق والمتاعب، فيطوف ويسعى، قد يسرق متاعه وقد يبذل ماله فيعود وهو متعب، ثم بعد ذلك لا تشبع رغبته يحب أن يعود ثانية، لم يتوانى ولم يفت عضده فيما حصل له في أول الأمر. هذه آية من آيات العظيمة. انظر إلى زمزم، آلاف الناس من أهل مكة وغيرهم يشربون منها صباحا ومساء على مدى الدهور. عيون أخرى كثيرة كانت ناضبة فوارة ذهبت وغارت، إلا هذه العين بقيت، كم ينزح منها من ماء فلا تنضب. آية من آيات الله، والله إنها آية من آيات، بين هذه الجبال لا أمطار ولا غيرها، فتبقى هذه تسقى هذا الحجيج العام وآلاف الناس، فإنها آية من آيات الله. انظر إلى آيات الله من مقام إبراهيم، انظر إلى هذه السكينة والأمن في هذا البلد. أما الذهاب إلى موضع المولد وإلى موضع أبي قبيس وإلى موضع كذا، فهذا لم يفعله الصحابة وليست من السنة ولا تؤجر عليه، قد تؤثم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما.